أن يكون مرور الفجر الصادق ممتدا من الشمال إلى الجنوب أو العكس يملأ هذا المنطقة، ولا كيف العكس يعني؟ ما هو العكس؟ يعني الشمال الجنوب أو الجنوب إلى الشمال. طيب بلاي بلاه شيخي. طيب فأعني شيخي الآن لأنه أكد هو على هذه الناحية، هل يمتد امتداد لو تصورنا أنه هذا الشمال وهذا الجنوب يمتد النور من هنا، ولا بس عملية الامتداد؟ هذا أمر مستحيل إذا كنت يعني هو الله يطلق. بس لو تشوف شيخي هل فهم هذا كما فهمت أنا؟ هوني أحد الإخوان الحاضرين هنا توهم، تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. إنه مثلا الأفق قديش طوله؟ أي نعم. طوله مثلا 50 كيلومتر، توهم إنه كلامي يعني إنك بدك تشوف النور الممتد من الشمال إلى الجنوب 50 كيلومتر. أي نعم. فأراد إنه من باب يعني التثبيت الرأي الصحيح إنه هذا ليس هو المقصود، المقصود الامتداد جزئي. نعم جزئي. الامتداد هل يصح أنه امتد يمينا ويسارا كما قلت آنفا؟ نعم. أو جنوبا وشمالا؟ ليس المقصود أنه الأفق قد أفق مثلا يكون الإنسان في مكان أفقه محصور جدا، وقد يكون في مكان آخر أفق ممتد جدا جدا، فليس المقصود أن الأفق كله يمتلئ بياضا، وإنما يصح الامتداد لهذا البياض يمينا وشمالا، ما يكون في مكان معين بحيث أنه يظهر كإهرام طارئ إلى السماء مش ممتد يمينا وشمالا. هذا هو المقصود في الاحتياط. وعلى كل حال إن شاء الله صار في فائدة من المحاورة إن شاء الله. بس